بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. وبابها حديث عمرو بن حزم كسابسنا في العقول ديوينك شيغي ديسي وهي واختلاف الناقلين له يددك حديثك سو نقليه سو ورنايه اسخلافك أي مركا اسكو خلافين هبك أي أسوك حينيان حديث. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن رير يمن أي أقري كتابا ورقد أي أقري فيه الفرائض والسنن والديات كتابك أو أي كويا لان وحيابها واجباتك سننك يديوينك وبعث به مع عمرو بن حزم أي ولدري أديبي فقرأت على أهل اليمن غير يمن أي الود الأخري هذه نسختها واتن مرك النسخة ذي ذا حديث كان مرك عمرو بن حزم باب لن وقد لقي وحيتهاي وحديث أصل أه دياتك كتاب كان مركا سنتك وكي مد وحاحوق بدن إن إرسال إيه وحكو جيران أو مرسل إيهاي هدنا لكن ما دام أي صحابة أولا بن جيرين أو أي أصغى فيرين جيرين مركا ديوين إسكو خلافان أما مركا أي مسائل نوع عاصفيريان أي ربان ما دام أي فيرين جيرين أصحابت أي أولا بن جيرين أكتو ذن مشهور أو كان نقضي ما دام أكتو ذين أو مشهور كان نقضي أي شهر ذاس إيو صحابة ذاس أو مرجع أو نقضي إيو أي وحيك ديقيسا أما أي كا يعني اللغة مار ما يا إنسان لبار بارو شهر ذا يا صحابة النبي أو أولا بن جيري أياب كفلا وسند ما بالله بحنانا يا طيب أدام تاس أي شهرو دي مرقى النسخة دي مرقى واتن بولي من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين قال بس ومعافرة وهمدان ولوين كاسة أما بعد أنت كذب وكان في كتابه كتاب كيس أمرك رحذي سأها وكمد أها أن من اعتبط مؤمنا مؤمن قفك يدله قتلا دل قفك يدله ويعني قف مؤمن هلاقه يدله عن بينة مرقات حقين وليب كدله فإنه إساغ أرنكا يعني حوكا شأنيس قواد وقرقوين إلا أن يرضى إنه رال النقنى يمان أولياء المقتول نكي لدلي دتكيس وأن في النفس النفسدنا وحا دحذي ذا أدية الديه 100 من الإبل باء بقول قيل وقور ما دو مسلم يهي نن رغن أويه هذه مسلم أو يقفك للدليل لكن ناك أي تهيدي ذلك وكنتن خمسون كنتن كاس إن أي تهين بالإجماع مركا عموم كهل كان كجير مركا إجماع أي وحنافها سابق خصيصة نصوص تاكالي كتن دي ذلك مركا أهل كتاب كان واسوم مرنيو إن ليسوا خلاف نصف دية المسلم أما ثلث دية المسلم طيب وثاني ساقنا خمس دية المسلم إن دية ذي ستاي ينصات المان وفي الأنف سنكة إذا أوعب هدي الله لما يستر جدعه قوينتيس الدية الدية أياه sanka marka dhammaantiis la gooyo diyo ayaa marka ah. wa fil lisaani carabkana addiyatu diyo kaamila ku sugan, oo qofka haddii carabka laga jaro. wa fi shafatayni labada faruuriyoodna addiyatu baa ah, hal markay tahayna waa nisu diya. wa fil baydatayni labada xaniiniyoodna addiyatu waa diyo kaamila. wa fi dhakari dhakarkiina addiyatu waa. wa fi sulbi dhabarkana addiyatu, qofka haddii dhabarkii inta lagu dhufto oo uu ka jabo oo uu markaa dhabarkii ka istaagi waayo uu ka istaagi waayo. ayib. wa fi lcaynayni labada indhoodna addiyatu ayaa ah, diyaa ku sugan labada indhood. wa fi rijli alwaaxidati lugta halka ahna nisfu diyati nisfu diya ayaa ah. ayib. wa fi lma'muumati midda markaa habaraysatay, ma'muuma marka waxaa weeyaan xuubkii ayay gaartay maskaxda, madaxii laftii bay ka gudubtay, xuubkii bay tagtay. ayib. midda marka ma'muumada marka waa shajada marka gaarayso umu dimaaq, umu dimaaqna waxaa laga wadaa yacnii xuubka maskaxda ku dhaxaaran. wa fi lma'muumati ma'muumadiina huluthu diyati ayaa ah, diye marka saddex loo qaybiya meeshii. nusqooyinka qaar marka waxay dhigayaan nisfu diya ayay qaarkood sheegayaan. ayib. bacdi nusakna marka huluth bay qorayaan, huluthkaana sax. ayib. sunanul kubrahana ثلث الدية يا الغشاقة في رواية عمرو بن منصور سكن لفتي سب مجتمع لفتي سب وكين الدولة. طيب مرة نسخ عن مجتمع بدنا وفي المأمومة نصف الدية وكوتا على لكن سنن الكبرى هي الرواية صوص عتبة لما وحي شيئا يعني بعض النسخ وحديث كان سيدة ايتاوية هيبة ثلث كان صحة waayo ma'muumada waa ثلث الدية نصف الدية maaha ma'muumada. طيب. wa fi ljaa'ifati midda jowfka gaartay ثلث الديةi ayaa ah, ma'muuma marka waa nabarka jowf gaaro. jowfna waxaa loo jeedaa marka laga soo bilaabo dhuuntaas meesha godka ay ka tahay rubadda ilaa iyo kaadihaysta, intaas wixii u dhaxeeyo ama dhabarka ha ka soo galaan ama horey ha ka soo galaan ama dhinacyada ha ka soo galaan, haddii jaraaxadu ay gaartay gudaha jowfka ay tagtayba waxay noqonaysaa un marka oo ay maqaarkan iyo hilibkan ka tagtay jaa'ifa weyn. jaa'ifada waxaa kaloo laga suureyn karaa madaxa xataa, nabarka haddii madaxa intuu gaaro ma'muumana uu ka soo soko maro isaga laftiisa waa laga suureeyaa marka jaa'ifa waa laga suureeyaa. wa fi ljaa'ifatina thuluthu diyati, waa jaa'ifa kastaa marka waa thuluthu diya. ayib. wa fi lmunaqilati middii raraysay lafihii yaryaraa ayay booskoodii bay ka rartay hoosay sii geysay, munaqila la yihaha marka lafihii baa marka gudaha galay. khamsa casharata min alibil shan iyo toban geela. wa fii kulli usbucin far kastaa min asaabici lyadi faraha gacmaha iyo warijli lugaha cishrun min alibil toban oo geel ah shalayaan soo marnay. wa fi sinni iligana khamsun ayaa ah shan oo min alibili geel ah. wa fi lmuudixati muudixadana khamsun ayaa ah min alibili, muudixadana casharkii shalay ku jirtayo daqarka madaxa inuu lafta caddeeyo. wa anna arrajula ninkana yuqtalu bilmar'ati baa ku taalay in la dilayo naag loo dilaayo. wa calaa ahli dhahabi dadka dahabka ku tacaamulana korkooda alfu diinaarin ayaa ah, oo diyadoodu waa kun diinaar. خالفه محمد بن بكار، يعني خالف الحكم محمد بن بكار يا خلافه. وبه قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن أرقم. وجه الخلاف ما شاء كيوهر سليمان بن داود هاكا سليمان بن أرقم. قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم أي ولدري فقرئ على أهل اليمن بلغ أقري هذه نسخته، فذكر مثله كيوكل أي شاق مثل منه، إلا أنه قال وحوير وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال أبو عبد الرحمن وحوير الإمام النسائي وهذا أشبه بالصواب، كان أي صواب كان شبضا والله أعلم. وسليمان بن أرقم متروك الحديث، سليمان بن أرقم ومتروك الحديث. وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا، حديث كان يونس بن يزيد الأيلي باوري عن ابن شهاب سوى مرسل الأمر. طيب رواية مركب مرسلة نواتا. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقري الذي كتب لعمر بن حزم أو أقري حين بعثه على نجران مركب أدري. قل كان نجران يمن أمبو كتر سنة يدي واقه سنة عندنا سعودي وكميديا قولنا وين نجران. وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم بوها أكتيس، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قري يعني وأمره والنبي وحمق رجل نساقه هذا بيان من الله ورسوله وعدين الله حقي سكاتي رسول كيس يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكتب الآيات أي قري منها حتى بلغ إلى أقار إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل نحوه، ثم ذكر نحوه. طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو بن عبد العزيز عن الزهري قال جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب بؤيليم في رقعة من أدم. ومركا يعني كو قرية هي قبل مقار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتلا منها آيات بأخرية، ثم قال في النفس 100 من الإبل وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 فريضة وفي الأصابع 10 وفي الأسنان 5 وفي الموضحة 5. طيب قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال أبو بكر هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول سدانها إن في النفس 100 من الإبل أياكسها وفي الأنف سنكن إذا أوعي هذه رميستر جدعا قوينت الغسل قويه لقول رميستر 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي اليد 50 وفي العين 50 وفي الرجل 50 وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل وفي السن 5 وشن وفي الموضحة 5. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور وكان حديث عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أعرابيا ataa baaba annabiyi sal allahu slam, nebiga iriddiisa ayuu yimid. xadiidi camr ibni xasmin wuu ka baxay. laba xadiidoo kale ayuu halkan keenay marka usoo geliyey. marka xadiidka camr ibnu xasmin abu daawuud fi lmaraasiil uu ku soo saaray, ibnu xibaanna saxiixiisa, xaakim bayhaqi sidoo kale, alimaam abu daawuudna waxau yidhi wahima fiihi alxakamu, waxaa iskhilaafay maogtahay maxamed ibnu bakaar iyo alxakam. marka abu daawuud wuxuu leeyahy wahima fiihi alxakamu, yacnii fii qowlihi sulaymaan bna daawuud warkaas uu yidhi wa ana asawaaba sulaymaan bnu arqam, sidaasaa sawaabku uu yahay. ayib, wa abu daawuud waxa uu ka soo guuriyey can abi hubayrata qowlahu qara'tuhu fi asli yaxya bni xamzata qaala xadaanii sulaymaan bnu arqam. marka sulaymaan bnu daawuud ciddii tiri waa wahmisay. ayib, oo abu yaclana wuxuu yidhi su'ila yaxya bnu maciin can xadiidi sadaqaati aladii yuxadiثu bihi اlxakam bnu muusa can yaxya can sulayman bni daawuud can الzuhriyi qaala sulaymaan bnu daawuud laysa yucrafu walaa yasixu hada اlxadiid. marka ciladaas waxyaabahaas u leeyahay sawaabkuna waa ninkaas sulaymaan bnu arqam. sulaymaan bnu arqam kaana dacfi baa ku jiro sida uu caddeeyey alimaam annasaa'i laftiisa. ayib, laakiin xadiidka shuhrada iyo saxaabada inay u laaban jireen iyo taasaaba xujo ugu filan. ayib, marka xadiidkii anas ayaan wadnay, ana acraabiyan ataa baaba annabiyi sal allahu slam, nin reebaadiya nebiga iriddiisa yimid, fa alqama caynahu, ishiisii buu markaa geliyey, khasaasatan ayuu geliyey meel duleesho oo dhista meelaha aynan iska haysanin, oo xoogaa marka ay ama furjada yarta ay u dhaxayso ayuu ishii soo geliyey. fa alqama caynahu, ishiisiiba wuxuu geliyey khasaasat albaabi, albaabka meelahu ka jeexjeexan yahay baqbaq ah. fabasura bihi nabiyu sal allahu calayhi wasalam, nebigu waa arkay, fatawakhaahu, wuxuu ula qasday, bixadiidatin bir ow cuudin ama laan, liyafqaa caynahu, si ishiisa uu soo tuuro, si uu isha markaa uu uga bajiyo uga rido. falamaa an basura, markuu arkay, in qamaca, waa joogsaday marka gadaalu u laabtay. faqaala lahu nabiyu sal allahu slam, nebigu wuxuu ku yidhi amaa innaka adiga low thabatta, haddaad sugnaan lahayd sidaadii hore, lafaqa'tu caynaka, ishaada waa fuji lahay. ishaadii ayaan yacni waxaan ku mudi lahaa buu yidhi geedkaas marka uu haystay. ayib, xadiidkan marka baabka dambe uu aad munaasib ugu yahay, waanu ku keeni doonaaye, oo hadda xadiid camr ibni xasmin waa dhammaaday, marka inuu xadiidkan halkan oo kale uu ku sheego, waxaa laga yaabaa dadka wax nasakhaya qaarkood inay ama baab inuu lahaa baabki uu ka dhacay ama kan kale inuu ku dhex jirayba. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا نن اطلع من جحر وحو كسو فيريي قد حقي أو في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي معي سوحى أهيد مدرا يحك به رأسه يعني وحى أهيد محار oo markaa madaxiisa ku xoganayay. falamaa ra'aahu rasuulullaahi sal allahu slam, nebigu markuu arkay qaala, wuxuu yidhi low calimtu, haddaan ogaan lahaa annaka tanduruni, inaad ifiirinayso, la dacantu bihi, waan kugu mudi lahaa, fii caynika, ishaada, ishaada dhexdeedana ayaan kugu mudi lahaa. innamaa jucila alidnu, idinka in la isti'daanka waxaa loo yeelay min ajli albasar, aragga dartiis, yacnii araggaagii si uunan meel qaldan uunan ugu dhicin ayaa istidaankaba loo sameeyey. baabu man iqtasa wa akhada xaqahu duuna sulaan, qofkii qisaasto xaqiisiina qaato sulaanka ka sokay. yani baabkaani marka wuxuu baabaynayaa qofkii qisaas buu nin ku yeeshay, ninkii isagoon maxkamad geynin oo aan qaali la tegin isagaa iska dishayba, siday noqonaysaa macnaha. ninkaasi marka de qalad buu ku dhacayo, de tacsiir in la tacsiiraa way tahay, wax dad kale ay la lahaayeenna waa boobay, waayo qisaasta dad kalea la wadaagay dabcan. haddii aynan dad kale la wadaaginna waxay ahayd in qaadiga loo geeyo, waa la tacsiiri karaa qaladkaas uu galay, laakiin ma la tooganayo, waayo naf macsuuma ama goynin ninkaani. nafta uu gooyey hadday ahayd naf kas wax u dishay asaga, markaasi ma la qisaasayo, laakiin waa la tacsiiri karaa. haddana tabiibkiisa sida ka muuqata arrinta inay bannaan tahay, dembiba aynan ahaynu tishaale. وبه قال أخبرنا محمد أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم قلو قريود قفك فيريه بغير إذنهم إذن كود لأنتيس ففقأوا عينه إشي سأي رذان فلا دية له دية ملها ولا قصاصا ملها. waayo isagaas soo xad gudbay ninkaanina waa yani saa'il uu iska dafciyey, waa dafcu saa'il, lana ninka gurigaaga indhaha usoo ritay aduu ku soo weeraray, waa dafcu saa'il. hab arrintan marka hadda qisaasta sidee marka man iqtasa buu baabiyey wa akhada xaqahu duuna sulaan, xaqiisa muxuu noqon lahaa haddii ninkan uu ishiisa guriga ku soo fiiriyo awalba, marka maxaa ka laazimay xugun go-an oo ka laazimayo qisaas go-an ma laha. middaanina waxay u dhowdahay dafcu saa'ilka, nin saa'il oo isaga hujuum ku ah inin iska celshay way. tarjamada saasay marka ku fiican ayay ku fiicnaan lahayd. ayib, laakiin isagadu wuxuu ka fahmay xaqiisiiba qofka inuu isaga oofsa karo biduuni isagoo sulaan gaarsiin, wixii laakiin dood iyo khusuuma ay ku jirto laabudda in qaadi loogu tago, oo qofkaani in lagu caddeeyo uu rabaa dembiga. haddii kale nin walba hadduu ninka kale iska gudsan ka gudsan karo qisaasta, nin walba intuu nin dilow dhahaya anaa ognanuu iga dilay, marka wax maadaama ay inay caddaato loo baahan yahay bayine iyo khusuuma iyo ay meesha ku jirta, de khusuumadu waa nin saddexaad inuu jiro kale oo labadooda aan ahayn. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadathanaa sufyaan can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata can inabiy sal lau slama qaala low ana imra'an, qof haddii dalaca calayka korkaaga uu fiiriyo bigayri idnin idin la'aan, fa xadaftahu aad yacni ganto ood dhagax iyo wax ku tuurto, fa faqata caynahu aad fujiso ishiisa, maa kaana calayka xarajun, korkaaga wax dembi ma ahaanaya. wa qaala maratan ukhraa junaaxun ayu yii. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu muscab qaala xadathanaa maxamed bnu lmubaarak qaala xadathanaa cabdulcaziiz bni muxamed can safwaana bni sulaymin can cataa'i bni yasaarin can abi saciidin alkhudriy annahu kaana yusallii, waa tukanayay, faidaa bibnin limarwaana, wiil marwaan u dhalay ama dadkiisa ahaa, yamuru bayna yadayhi, waab hortiisa inuu maraayo uu soo hor maraayo abu saciid, fadara'ahu waa iska celiyey waa riixay, falam yarjic ma laabanin, fadarabahu waa gacanta uu xoog ugu dhuftay, fakharaja alghulaamu wiilkii waa baxay yabkii isagoo ooynayo, xataa ataa marwaana ilaa uu u yimid, faakhbarahu faqaala marwaanu liabi saciidin buu wuxuu ku yidhi, lima darabta bna akhiika, maxaad u dishay wiilkan aad walaalka wiilkiisa yani wiilkan aad adeerka u tahay maxaa u dishay. qaala wuxuu yidhi, maa darabtuhu ma aanan dilin, innamaa darabtu shayaana, shayaanaan dilay. waayo qofkii qof soo hormaraayo inta layska celiyo haddana soo maraayo waa ti xadiidku waa fa inna macahu alqariin. Marka shaydaan baan dilay wuxuu leeyahy anumaanan dilin isaga. samictu rasuul allahi sal allau slam yaquulu idaa kaana axadukum fii salaatin hadduu ku jira fa araada insaanun ou doono yamuru bayna yadee hortiisa inuu maro fayadra'uhu waa iska celinayaa mastaaaca intuu awoodo fa in abaa hadduu diida falyuqaatilhu hala dagaalamo fa inahu shayaanun waaye. riwaayo kalena fa ina macahu yani ashayaan ama fa inamaa macahu shayaan ay leedahay. waxyaabahan marka tan meeshan iyadana uu geliyey tan lafteeda waa qof markaa uu iska celinayo salaadiisii dhib ku ah oo shaaricuna markaas uu ogolaaday arin qaadi iyo waxda la geeyey maba ahanba tanna iyadana. ayib haddiise ay dhacdo laakiin intuu isagoo yani qofkii yani ficil ma'duun uu ku yahay oo loo idmay haddii ay wax ku dhacaan qofkaas uu u dhinto ama wax ku gaaraan inaan loo haysaninaa laga qaadanay waa iska riixay xoogtii uu u riixay buu markaa saljugloo u dhacay waa jabay waxbaa dhibaa gaaray ma loo haysto qofkaas waayo shaarica idinkiisay waxaan ku dhaceen ma'duun waay. Marka meeshaas marka iyada macnaheeduna waa sidaas. waxyaabaha shaarica ka imaanayana waxay u baahan tahay in la fiiriyo qaabkooda, waayo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam mararka qaar waxyaabuu samaynaa calaa sabiili wuxuu u samaynaa qada ahaan, mar wuxuu u samaynaa fatwa ahaan, isagaa fatwoonaayo nebiga, isagaa wax xukumi jiray qada, marna imaamada kownuhu uu imaam muslimiinta u yahay madax uu u yahay waxyaabihii madaxda ay lahayd asaa samayn jiray ila isagaa madax ahaay. Waa saddex martaba wa fatwo, qado iyo imaama, maraatib kalena waa tilmaamaan. Marka waa in la ogaado marka shaygan nebigu uu samaynaayo ama uu xukumaayo calaa sabiili alqadaa mau ku xukumay, qaraa'inna waa jirtaa qadaha markuu wax ku xukumayo labada qolo waa joogaan, labadii qolo ishaysataa joogto. walidaalika xadiidkii yani xadiidkii hinda markay abuu sufyaan ina abaa sufyaan rajulun shaxiix waxba ima siiyey ay tiri qada miyo ahaa mase fatwo, haddii fatwo laga dhigo masaladaas markaa dadka dhan caamay u tahay u bannaan tahay, sidaasayna ay u badan yihiin. sababtoo ana waxay leeyihiin lianna qaduhu qofka kale inuu joogaa shardiya maadaama isaga uu ku tacalluqo mana joogin abuu sufyaan. qaarka kale waxay leeyihiin qado waaya dhahayaan waxay leeyihin maya qaadigu bicilmihi waa ku xukumi karaa masaladii, markaa qadaaulqaadi bicilmihi iyay la imaanayaan. adu marka in la ogaaday u baahan tahay waxaani nebiga markuu dhahaayey ma calaa yani fii mawdini alqadaa miyuu ka yidhi, fii mawdini alfatwa miya, fii mawdini alimaama miya. imaamada oo kale waxaa ka mid a man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu, ninkii qof dilo markhaati u haysto qalabkiisa asaa iska leh. xanafiyada waxay leeyihin maya waa calaa sabiili alimaama ayuu nebigu waxaan ku yidhi, imaamkuna waa samayn karaa abaalgud maahan, marka xugun caam aho mar walba layska siinayo maahan ay leeyihiin. shaaficiyada iyo xanaabiladana maya waxay leeyihin hadalkan calaa sabiili fatwa buu u dhacay, soo ma arkaysa marka axkaam waxbaa gelaya meeshaas. ixyaaulmawaadkaa ka mid a ixyaaulmawaad, ninkii dhul nooleysto nebiga sal allau slam aan milki ku horeynin isagaa iska leh ayuu yidhi. ixyaaulmawaadkaas marka tasarufulimaama miya mase fatwo caama wa, a'imada waxay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo fatwo caama wa, xanafiyadu waxay leeyihin maya tasarufulimaama wa. walidaalika tasarufu limaama waayo haddii la yidhaahdo qofka imaamkuu idin uga baahanaa dhulkaas marka hadhow. marka khilaafaadka culimada mas'aladan marka waa ku salaysnaanaysaa kutubahan maqaasidu shariicada iyo ka hadlana waa sheegaan. qaala baabu maa fii kitaabi alqisaasi min almujtabaa mima laysa fi sunan, wuxuu u baab yahay waxaa kitaabulqisaasta ka mid ah ku yacni dhexdiisa ku sugan oo min almujtabaa, kitaabkan mujtabaha ka ahaaday, mima laysa fi sunan, oo aan sunanka ku jirin, sunanulkubraha. Yani wuxuu leeyahay baabkani waxa weeyaan wax qisaasta ku saabsan mujtabahaanna ku yimid, sunanulkubrahana aan ku jirin. marka xadiidtan ma waxaa laga wadaa sunanulkubra aslanba kuma jiraan, miyaa laga wadaa mise sunanulkubraa waa ku jiraan ee laakiin baab ahaanaynan ugu jirin oo meel kale ay ugu jiraan miya? xaqiiqadu marka waxa ay tahay sunanulkubraa waa ku soo arooreen laakiin baab ahaantaanaynan ugu soo aroorin. ayib, تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حديث كان لفتيس وصوم مرمي صوصوم. وبه قال حدثنا أبو عبد الرحمن لفظا قال أخبرنا محمد بن المثنى مركا حدثنا أبو عبد الرحمن لفظا وحدها وابن سني قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد وغندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل إن سؤال ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته عن سؤاله فقال لم ينسخها شيء حول من نسخ وعن هذه الآية أيان سؤالي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك آيضا قال لماذا وحكسوا الدلي إيصو إسلامي كورمي مدي هورانا وحنا سقي مجران أيوه وصومرنا مرك حديث كان ماشي أنكو صومرنا سنن الكبرى وقلقا لكن صدانينا أقلقنا باب هانتان. وبه قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان. طيب طيب عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية اسم خلافين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس بن أررتي فسألته عن سؤالي فقال نزلت في آخر ما أنزلت ويسودك توحي لسود جيكي وقدا بيد حديث وما نسخها شيء وحنا من نسخه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي برة ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قفكي قف مؤمن كسود لتوبة ملية قال لا بوير مايا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان أنكو أخري والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال وحير هذه آية مكية آية ومكية نسختها آية مدنية وحان نسخني آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. مرك مرنا سيدان ويري مرنا وحويري ما آية دان فرقان مشركين خاص كتها مدان والرجل إذا عرف الفرائض وفق مركو مسلم يعني. طيب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا قفكي دله متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى دبديت هنين فقال ابن عباس حير وأن له التوبة حقا توبة سقناته سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول نبي إنه لها ينمغلي جيء وإيمان يا كم للدلي متعلقا سوى كل جنب بالقاتل متكي وحد دلي تشخب أوداجه iyadoo dareereyso halbowlayaalkiisu ay dareerayaan daman min jihati damin dhiig ahaan yani tashqabu damu awdaajihi tamiis oo muxawal can ilfaacil halbowlayaalkiisa dhiiggooda ayaa ayaa daadanaya dareeraya. yaquulu wuxuu dhahayaa sal haadaa fiima qatalanii ilaahu weydii kan waxa uu ii dilay. uma qaala wallaahi laqad anzalahaa alla waa soo dejiyey wamaa nasakhaa mana nasakhin alle sidaas ayuu leeyahay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa nadr bnu shumayl qaala xadaanaa shucbatu can cubayd illaahi bni abi bakrin qaala samictu anasa yaquulu qaala rasuulu llahi sal slam xaa waakhbaranaa muxamed bnu cabdilacla qaal xadaanaa khaalidu qaala xadaanaa shucbatu can cubayd illahi bni abi bakrin can anasin can nabiyi sal lla slam qaal alkabaa'iru ashirku billaahi wacuquuq lwaalidayni waqatlu nafsi iyo waqowl zuuri. wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdiraxiim qaala akhbaranaa bnu shumayl waa nadr bnu shumayl qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa firaasun qaala samictu shacbiya can cabdillaahi bni camrin can nabiyi sal lla slam qaal alkabaa'iru alishraaku billaahi waxuquuq lwaalidayni waqatlu nafsi walyamiinu lghamuus iyo dhaarta beenta ah qofkeedana uu og yahay inuu been sheegay. wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu muxamed ibni salaam qaala xadaanaa isxaaqu lasraq can lfudayl bni ghazwaan can cikrimata can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam laa yazni alcabdu addoonka ma zinaysto xiina yaznii markuu zinaystanayo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina yani wahuwa mu'minun waxaa laga wadaa isagoo mu'min kaamilu liimaan ama zinaysto oo marka yacni waxa laga anfin rabo waxay tahay markuu zinaysanayo waxaa laga anfinayaa aliimaanu lmutlaq iimaankii aliimaanu lmutlaq aliimaanu lmutlaq marka waa iimaankii aan qaydnayn ee deysna ee marka ammaanta iyo keenayay malaha qofka markaas. bacdi salafna marka waxay wariyeen markaas uu zinaysanayo iimaanka waa laga qaadaa islaamnimadaa ku baaqaya marka, taasoo marka ku tusayso waxa la anfinayo waa aliimaanu lmutlaq ee mutlaqu liimaan ma aha. mutlaqu liimaanku waa aslu liimaan, aslu liimaanku waa joogaa oo qofku zaaniga waa gaal cid qabto oo aan khawaarijta aan ahayn ma jirto. iyo muctaziladuna ayagu waxay leeyihiin waa wuxuu u baxayaa almanzila bayna almanzilatayn walaa marka aadna waa u sharxayaa marwazi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa walaa yashrabu alkhamra khamrada ma cabaayo xiina yashrabuhaa markuu cabaayo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina yani khamriga kolka uu cabaya ma cabaayo isagoo mu'mina yani qofka in kabaa'irtii iyo iimaankii la ammaanay meel ma wada joogayo aliimaanu lmutlaq meel ma wada taagnaana waayo markuu qofku kabaa'irta uu galo aliimaanu lmutlaqi waa ka tegaa mutlaqu liimaanka u sugnaanayo iimaan bartiis waa leeyahay laakiin iimaankii kaamilka ahaa ayaa ka maqan weliba kamaalulwaajibka. kamaalka waajibka hadduu maqan yahayna qofka ciqaabo waa mutaysana. walaa yasriqu ma xado wahuwa mu'minun isagoo mu'mina walaa yaqtulu ma dilo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina aakhiru kitaabi alqasaamati kitaabu alqasaama marka halkaas ku dhameeya hadaa aakhiruhu wallahu aclam wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.